الله أكبر. بسم الله الرحمن يا رحمن والسماء النجم الساكد إن كل نفس إلا عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ما هذه يا والسماء يرقى عليك وما فلينظر الإنسان مما خلق. كده كده يا معلم، معلم يا حبيب، كده يا معلم كده. أي الله الله، خلق من السلام عليكم.